بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال فصل: ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة. والصور في اصطلاحه يعني كل ما دون الله عز وجل فهو من الصور، يعني من يعشق امرأة، أو من تعشق رجلا، أو من يعشق مالا، أو من يعشق جاها، أو من يعشق أي شيء من دون الله عز وجل فهو يعشق الصور. قال: وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد نفس التوحيد كما تقدم وكما سنقرره أيضا إن شاء الله. والله سبحانه إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهما اللوطية والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه. بالذات يا جماعة، فتنة يوسف كانت فتنة عظيمة، وهنا الشيخ هيذكر طرفا من ذلك لتعظم الفتنة في نفس كل أحد. فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه: أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء. وكان يعني أحد السلف كان يقول: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أن أؤدي إليه أمانته، ولو ائتمنني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما ائتمنت نفسي عليه. لأن فتنة النساء فتنة عظيمة في حق الرجال، ودي يشترك فيها يوسف وغير يوسف عليه السلام، لكن الفتنة فتنة يوسف بالذات تعظم لأسباب أخرى يذكرها الشيخ إن شاء الله. وهذا لا يذم إذا صادف حلا، بل يحمد، يعني إذا كان الرجل شديد الشبق للمرأة هل هذا يعني حرام؟ هنا بيقول لا، ما لا، بل حتى لا يذم، يعني دعكم الآن من حرام وحلال، قال حتى لا يذم حتى إذا صادف حلا، بل يحمد، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف ابن عطية الصفار عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. بل ما ركب الله عز وجل يا جماعة شهوة في الرجال وفي النساء إلا لحكم وغايات جليلة، منها مثلا بقاء النسل، ولو لم توجد الشهوة في الرجل والمرأة لما بقي النسل. والنسل طبعا معناه عمارة الأرض، ومعناه نشر التوحيد إلى آخر هذه الحكم. ومنها أن تشعر لذة تقيس عليها لذة الآخرة. واضح يا جماعة؟ يعني انت لو جبت طفل صغير بعده لم يشتهي النساء، وجيت عاوز تحببه في الجنة، فتقول له ده الجنة فيها حور عين، ولا هيفهمك ولا هيبقى ما ايه يعني حور ايه يعني. انت لما تمسك الطفل الصغير، مشهور جدا لما تيجي تمسك طفل صغير يقول لك انا ما بحبش البنات، مش كده؟ هو لسه ما لم يشتهي، يعني لم تخلق له الشهوة بعد. امتى بقى تبتدي تشتهي، او امتى تستشعر نعمة الرب عز وجل بوجود الحور العين في الجنة، او حتى امرأتك من نساء الدنيا انها تكون امرأتك في الجنة وتكون اجمل من الحور العين كذلك، لما تركب فيك الشهوة، لما تشتهي النساء، يبقى ساعتها يبقى عندك نوع لذة تقيس عليها لذة الآخرة. واضح يا جماعة؟ فلو لم يخلق الله عز وجل شهوة النساء أو شهوة الطعام او شهوه الشراب، وبعدين يجي يقول لك الجنه فيها حور عين، الجنه فيها الفاكهه مش عارف ايه، والطعام شكله ايه والشراب شكله ايه، وانت اصلا ما عندك شهوه تشتهي بها هذه الامور. فدي من الحكم التي خلق الله عز وجل من اجلها الشهوه في بني ادم. قال الثاني ان يوسف عليه السلام كان شابا، وشهوه الشباب وحدته اقوى. يعني يوسف كان رجلا شابا، والشباب معروف وفره الشهوات عنده. والثالث انه كان عزبا، ليس له زوجه ولا سريه تكسر شده الشهوه، يعني اما يعني. الرابع انه كان في بلاد غربه، يتاتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتاتى له في وطنه بين اهله ومعارفه، وده معروف ومشاهد بل وتضرب فيه الامثال، ان الرجل يفعل في بلاد الغربه ما لا يفعله بين اهله، يعني ربما يفعل امورا يستحي ان يفعلها بين اهله، لكن اذا سافر وكان غريبا في بلد لا يعرف فيها احد يفعل او يعني يستمرئ ما لا يستمرئه في بلده. ويوسف كان على هذه الحال، كان غريبا. الخامس ان المراه كانت ذات منصب وجمال، بحيث ان كل واحد من هذين الامرين يدعو الى مواقعتها. ذات منصب، ومعروف المرأة ذات المنصب يعني أشد جذبا للرجل، وكذلك ذات جمال. طب ذات منصب معروفة، ذات جمال دي جبناها منين؟ بعضهم قال يعني استنبطها، يعني ما لم تأتي صريحة، لكن استنبطها إن العزيز مش هيتزوج أي امرأة، قالوا كده يعني، قالوا إن عزيز مصر مش هيروح يتجوز أي واحدة، فلا بد ان يكون قد تزوج امراه جميله، والا فالنساء اي امراه، يعني لو شاور على اي امراه من بنات بلده لهشت له وبشت. فعشان كده قالوا كانت ذات جمال. ثم كونها ذات منصب في مشكله تانية، انه لو بقى ما جاوبهاش وما وافقش على اللي هي دعيته ليه، هيبقى فيها مشكلة كبيرة ليه، وده اللي حصل فعلا. السادس أنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وده ما هوش لكل الناس، وأظن ابن القيم هيذكر شيئا من ذلك. يعني بعض الناس، بعض الرجال يزيده إباء المرأة رغبة فيه وحرصا على يعني الإيقاع بها، وبعضهم بعض الرجال يزهده إباء المرأة فيها خلاص. وده يا جماعة برضو من فقه المرأة، يعني احنا بنتكلم دلوقتي ايه، لو واحدة زوجة لازم تبقى عارفة يعني دي وغيرها، يعني ده ما هوش موضوع الدرس يعني، لكن الحاجات دي يعني إيه لابد إنها تبقى مراعاة. قال فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبه. ابن القيم بيقول كده، كما قال الشاعر وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. وإحنا حتى في المثل نقول الممنوع مرغوب. فطباع الناس مختلفة في ذلك، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها، ويضمحل عند إبائها وامتناعها. وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته وسريته وإبائها بحيث لا يعاودها، يعني ممكن خلاص يهجر المرأة بالكلية. ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع، وتشتد شهوته كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل من لذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استعصائها وشدة الحرص على إدراكها. المسألة يعني من مسائل العلم مثلا أو كده، يعني إذا كانت المسألة سهلة قريبة المنال ممكن طالب العلم ما يفرحش بيها، لو مسألة فيها صعوبة وبحث فيها كتير و يبقى ليها لذة مختلفة خلاص. الشافعي كان له يعني أبيات بهذا المعنى. خلاص، قال السابع أنها طلبت وأرادت وراودت. ما تسرحوش يا جماعة، احنا دلوقتي بنتكلم على فتنة يوسف، وازاي كانت فتنة عظيمة، عشان ما يجيش شاب من الشباب دلوقتي يقول لك انا اعمل ايه وانا الفتنة عظيمة علينا واحنا مش شوف يوسف عليه السلام كان الفتنة شكلها ايه عليه. انها طلبت وارادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة اليها. كثير برضو من الناس من الرجال يبعده عن الوقوع في الفتنة ان هو خايف اذا طلب المرأة انها تأبى وتفضحه، فيقول لك عليه يا عم ابعد عن الشر وغني له. يوسف عليه السلام امن هذا الجانب، المرأة هي اللي جت وهي اللي راودت وهي اللي ارادت. قال بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب اليه. الثامن انه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. واضح، والمرأة كانت قوية، ركزوا يا جماعة في اللي هقوله الكلام ده، المرأة كانت قوية وكانت كلمتها مسموعة، والرجل كما قال ابن كثير كان فيه نوع دياثة، وده ظاهر جدا في الإيه؟ في الآيات. بعد ما اكتشف وتأكد من اللي حصل وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه إلى آخر الآيات، خلاص عرف المصيبة. عمل الراجل قال يوسف أعرض عن هذا، يعني أعرض عن ذكر هذا، ده اللي يهمه إن ما يتعرفش إن حاجة حصلت في بيته، يعني ما تتكلمش. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ده اللي عمله، ما عملش أكتر من كده. بس لا مش بس ده، سابه في البيت، مش مثلا يوسف اعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك وبعدين ايه بعد الكبريت عن الزيت زي ما بيقولوا، لا ده يوسف فضل في البيت، فضل في البيت والراجل عادي بيخرج. فين دليل انه فضل في البيت؟ ان بعدها هي عملت ايه لما النسوة اتكلموا وقالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، راحت مجمعاهم وحضرت لهم الاكل والسكاكين وقالت يوسف اخرج عليهن. يبقى يوسف كان فين؟ كان في البيت لسه وتحت أمرها وبتأمره وتنهاه، وواضح جدا جبروت المرأة وقوتها وإنها مش خايفة من جوزها، ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. ده واحدة مش فارق معاه. طيب يوسف ما كانش يعرف؟ كان يعرف، ده يوسف متربي في البيت ده، يعني عارف مراكز القوة في البيت، ومتأكد إن المرأة لها اليد العليا في البيت، لأنه ده كله هو عايش في البيت ده، يعني مش واحد جاي غريب ما يعرفش مين بيعمل ايه ولا لا. واضح، فده كله يا جماعة يقوي من ايه، من فتنة يوسف عليه السلام، انه يعني حتى الرجل مأمون الجانب ده العكس هو اللي ايه اللي يخوف، انه ما يسمعش كلام المرأة، وده اللي حصل فعلا، يعني ده اللي حصل، انه لما ما سمعش كلامها قدرت بسلطتها تدخله السجن. ده دخلته السجن وجوزها عارف ان يوسف بريء. انتوا يعني شايفين الدنيا واصله لفين؟ يعني هي دخلته السجن وجوزها عارف انه بريء وامرت بيدخله السجن فدخل السجن. قال التاسع انه لا يخشى ان تنم عليه هي ولا احد من جهتها، فإنها هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء، وكانت المرأة أدرى بمواعيد بقى جوزها يخرج إمتى ويرجع إمتى، فبرضه من الناحية دي مأمون، ولكن الله عز وجل قدر غير ذلك، الله قدر غير ذلك، لكن الأصل إن المرأة عارفة مواعيد البيت. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، يعني برضو دخوله مش مريب، يعني ممكن رجل ما يعملش الحاجات دي، يقول لك هيقولوا ايه وانا داخل، هيقولوا ايه وانا خارج، هيقولوا ده مين. هي يوسف وجوده في البيت ما فيهوش اي ريبه، فكان الانس سابقا على الطلب وهو من اقوى الدواعي. خطيره دي يا جماعه، فكان الانس سابقا على الطلب وهو من اقوى الدواعي ركزوا بقى في الايه، في الفيسبوك النساء والرجال على حد سواء، والتعليقات اللي بتتكتب والشات اللي بيتبعت والحاجات دي، لان هذا يحدث نوع انس بين الرجل والمرأة، والانس من اقوى الدواعي. قيل لامرأة شريفة من اشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ عياذا بالله. قالت: قرب الوساد وطول السواد. السواد يعني المناجاة، الزمايل في الشغل. ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد، يعني سريره جنب سريري، وطول السواد. طول السواد يعني طول المناجاة، ان بيقعدوا يتكلموا مع بعض ويهزروا مع بعض، تعني قرب وساد الرجل من وسادي، وطول السواد بين وطول السواد بيننا، يعني طول المناجاة اللي هو دلوقتي بقى الهزار والشات والكلام في الشغل، ودي زميلتي وده زميلي واحنا. قال الحادي: هذا يحدث ايه؟ يحدث كما قال الشيخ الأنس، والأنس من أقوى دواعي الطلب، من أقوى دواعي الوقوع في الفاحشة. خلاص. وكام سمعنا من واحدة حبت زميلها في الشغل وهي متجوزة، وعياذا بالله قد يكون وقع بينهم الايه؟ الفاحشة. وكم سمعنا عن واحدة حبت واحد من على الفيسبوك ولا من على مش عارف ايه وهي متجوزة. وكم سمعنا عن واحدة طول السواد، طول المناجاة، طول الهزار، طول مش عارف ايه يحدث ذلك. الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وده برضو يا جماعة من شدة بلاء يوسف، اللي هي إيه؟ إن المجتمع كله مجتمع، أو هذه الطبقة من المجتمع عادي جدا وجود الفاحشة فيها، واحنا الآن في طبقات في مجتمعنا كده عادي، عادي جدا وجود مثل هذه الأمور، يعني لا تستغرب، عادي بيتكلموا فيها عادي. فالطبقة دي في المجتمع بتاعهم كانت عادي وجود الفاحشة، ده أمر مش حاجة مثلا بيتكسفوا منها، لا. فين الدليل؟ لما النسوة قالوا: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، عملت ايه؟ عادي جدا جابتهم وطلعت يوسف، فلما قطعوا ايديهم قالت ايه؟ فذلك قالت يوسف: اخرج عليهم، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصى، ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. يعني عادي جدا إن جابتهم وقطعوا إيديهم، راحت يعني لما خرجته قالت له: أيوه هو ده بقى، بس كده؟ لا، عادي خالص قدامهم قالت: ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن. طيب هم عملوا إيه؟ روضوهم كمان، يعني مش مثلا خدوا بعضهم ومشيوا، لا. يوسف قال ايه بعدها؟ والا تصرف عني كيدها، قال كده، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. يبقى هم كمان روضوه، والملك في اخر القصه هيقول: ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. عادي جدا، ما دافعوش عن نفسهم يا جماعه، يعني مش قدام الملك قالوا ايه ده، لا احنا ما راودناش، احنا ما عملناه، لا. هو السؤال عن يوسف قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، هو ده راجل محترم، بس ما فيش واحده قالت ايه راودنا مين وما راودناش مين، احنا مالنا، احنا ما انت بتتهمنا ليه؟ ما فيش، عادي جدا يعني. خلاص، فمجتمع بالحاله دي الفاحشه فيه سهله جدا للرجل بقى، يعني ما يعني الواحد لو كان بيمنعه امور منها انه مثلا هيتقال عليا ايه، فالعكس بقى هو صحيح دلوقتي، لا ده انا هتاذي وهدخل السجن لو ما عملتش ده في المجتمع ده. الثاني عشر: انها تواعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع اكراه، إذ هو تهديد من يغلب من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. يعني حتى كان ممكن يقول ايه، ده انا مضطر، ده انا هدخل السجن، ولا ان لم يفعل ما يأمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. طبعا هو بعض العلماء قال ان النساء لما قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا، قالوا ان ده كان مكر منهن عشان يصلوا ليوسف. يعني هم عارفين ان لو قالوا الكلمة دي هتجيبهم وهتوره لهم وكده، وهم كانوا عاوزين ده. فلما قالوا الكلمة دي ما كانوش يقصدوا ان ايه، انا لنراها في ضلال مبين، يعني هم ما يقصدوش كده، لا ده هم يقصدوا ان هي تسمع كلامهم يوصل لها الكلام اللي قالوه فتجيبهم وتعمل اللي عملته خلاص. وبعدين لما قالت ايه، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن، شوفوا هنا بالنون المثقله، ولا يكون من الصاغرين، هنا بالنون المخففه بقى، النون المثقله، لا يسجنن يعني اكيد هسجنه اكيد، ولا يكون من الصاغرين، لا دي بقى ايه فيها شك شويه يعني مش. الثالث عشر ان الزوج لم يظهر منه من الغيره والنخوه ما يفرق به بينهم ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلهما به أن قال ليوسف أعرض عن هذا، وللمرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة في الرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيرة، بل كما قلت لكم سابهم مع بعض في البيت. ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه. هنا بقى يا جماعة السؤال المهم، طيب مع كل ده كيف عصم يوسف؟ ده السؤال اللي مهم جدا للشباب دلوقتي، مع كل الدواعي دي اللي لو توفر بعضها الآن لوقع يعني أدخن تخين. كيف عصم يوسف؟ عصم يوسف بأمور خلاص. أول أمر إنه التجأ إلى الرب عز وجل، يبقى ذكر نفسه بحق الله، قال معاذ الله، أول كلمة قالها التجأ إلى الله عز وجل، قال معاذ الله، ذكر نفسه بحق الله عز وجل، إنه ربي أحسن مثواي، ذكر نفسه بحقوق الآدميين، ربي هنا سيدي يعني جزها، إنه ربي أحسن مثواي. يبقى أول حاجة ذكر نفسه بحق الله عز وجل، وكل كلمة من دي محتاجة درس. تاني حاجة ذكر نفسه بحقوق الآدميين، وإحنا اتكلمنا قبل كده في مسألة أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لكذا كذا، اتكلمنا فيها وأسهبنا فيها وكان كلام مهم جدا يعني يراجع. يبقى ذكر نفسه بحقوق الآدميين. تالت حاجة ذكر نفسه بحق نفسه على نفسه، انت نفسك ليه حق عليك انك ما ترميهاش في النار. هما دول الثلاث كلمات اللي قالهم يوسف، قال معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الايه الظالمون. فذكر نفسه ان لو عملت كده مش هفلح ابدا، فذكر نفسه بحق نفسه على نفسه خلاص. وبعدين ما اعتمدش على حوله وقوته، يوسف عليه السلام قالش انا جدع وانا اقدر وانا وانا عارف هقف امتى وانا عارف حدودي كويس، ولا دي زميلتي عادي، لا دي صاحبتي، لا دي معايا في الجامعه، لا دي معايا في الشغل، لا دي معايا مش عارف ايه، ما عملش كده يوسف. يوسف اول ما لقى الفتنه جري، دي مساله تانية يا شباب، اول ما يوسف حس شاف الفتنه جري، استبق الباب جري، مش بتروح برجلك للاماكن دي بقى، مش بتروح برجلك رايح فين اتمشى في المول بالليل، طيب انت ما انت عارف المول شكله ايه، انت رايح فين، لا اصل انا بصيف كل سنه في مارينا في مراسي في اسيندا في اي حته في بلطيم يا سيدي، بس انت عارف هتشوف ايه على الشط وعارف هتعمل ايه يوسف ما عملش كده يا جماعه. وبعدين ترجع تشتكي مش عارف اغض البصر، مش عارف ابطل، مش عارف ايه، مش عارف طب ما هو انت عملت ايه عشان تبطل؟ فيوسف استبق الباب على طول جري، ما قعدش في مكان الفتنه خلاص. ما قعدش يهزر مع زميلته في الشغل، ولا قعد يهزر مع زميلته في الجامعة، ولا بينهم شات، ولا ما عملش كده. يوسف عليه السلام أول ما شعر بالفتنة جري استبق الباب خلاص ماشي. وبعدين لما حصلت الموضوع بقى مع النساء كلها برضو ما فيش متبرئ من الحول والقوة. شوفوا يا جماعة يوسف اللي هو يعني أطهر، يعني ما فيش طهر بعد طهر يوسف عليه السلام، ومع ذلك وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. تبرؤ من الحول والقوة يا جماعة، تدعي ربنا تقول كده يا رب اصرف عني، لو ما صرفتش عني هضيع. يبقى ده من أسباب عصمة يوسف، الالتجاء إلى الله عز وجل والتضرع بين يديه وسؤال الرب سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الإيه الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فإيه اللي حصل؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. خلاص يا جماعة. طيب ما أنا كده يعني أنا هحبس نفسي؟ آه احبس نفسك. السجن في حق يوسف كان محنة ولا منحة؟ كان منحة من الله عز وجل. آه احبس نفسك، أنا كده مش هنزل من البيت. ما تنزلش من البيت، ما تتنططش في الشوارع، يبقى نزولك على قدر الحاجة والضرورة وخلاص. ما هو يا جماعة الأمر جنة ونار يعني. وأنا كل ما أدخل على الفيسبوك بيحصل لي كده، وبيحصل اختلاط وبيحصل تجاوزات. ما تخشش على الزفت على الفيسبوك، شيل ارمي التليفون في الشارع، يعني تروح النار. ما هو يا جماعة يوسف دخل السجن، دخل سجن ماشي، ودخل سجن قعد فيه يوم ولا اتنين، ده بعد ما حصلت القصة مع الاثنين المسجونين، فلبس في السجن بضع سنين. ده بعد القصة كمان يعني اللي حصلت والرؤية اللي شافوها، ولما قصوها والتاجي خرج ونسي يقول فلبث في السجن بضع سنين، مش يوم ولا اتنين وخرج، لا خالص ماشي. فالمسألة محتاجة بذل ومحتاجة تضحية، وتضحية يعني تضحي بحاجات حتى مش قادر اقول كبيره. ما انت لما تضحي بانك ما تتنططش في الشوارع، وما تبقاش الاصل فيك انك في الشارع كده في نفره من البيت، وليسعك بيتك، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. مش هقول انك لو قعدت في بيتك اكبر وقت ممكن او اكبر قدر ممكن يبقى انت كده سبت حاجه كبيره يعني، لكن على كل حال الموضوع محتاج شويه بذل، محتاج شويه. ما تجيش تقعد تشتكي وانا مش عارف ابطل، وانا مش عارف اعمل، وانا اطلاق البصر والعاده السريه والمش عارف ايه والقرف والصحوبيه وبعدين يجي نقول لك اهو الحل، تقوم تقول مش لاعب، انا هفضل زي ما انا. خلاص يا عم، انت عاوز تروح النار انت حر، وانت فاكر اخر السكه دي ايه يعني. قال وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرفه عنه صبى إليهن بطبعه. وهذا من تمام رجولة يوسف، يعني ده ما فيهوش عيب، هو رجل وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. ومش عارفين بقى يعني، محدش يعرف ابن القيم بقى أفردها في عملها ولا ما عملهاش. طيب نقف هنا، وهو هبعت لكم إن شاء الله درس عن قصة يوسف، ويعني في كلام أكتر من كده إن شاء الله، حاولوا تسمعوه يا جماعة، مهم جدا جدا الشباب يسمعوا الدرس اللي هبعته، وموضوع أطرده لأمك ولبنتك ولكذا ولكذا. هبعت لكم برضو الفيديو اللي ما سمعوش قبل كده، اسمعوا الكلام ده النهاردة يا جماعة قبل درس بكرة، تكونوا خلصتوا الدرس اللي هبعته لكم النهاردة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.